طب قارون وفرعون وهامان واللي تقدموا قبل كده مش كده، ولوط وقومه وخدوهم مش عارف ايه كل دي. فكان من المناسب ان ياتي بتعليق على هذه الاشياء التي تقدمت يشملها جميعا. قال ايه؟ فكلا، كل اللي احنا قلنا لكم عليهم دول عملنا فيهم ايه؟ فكلا اخذنا بذنبه. اللي بتوع لوط ادي واحد، بتوع شعيب ادي الثاني، بتوع عاد ادي الثالث، بتوع التانيين دول ثمود ادي الرابعه. الله، والخمسه مين؟ قارون وفرعون وهامان. انا ما ظلمتهمش. فكلا اخذنا بذنبه. فكلا يدل على ان فيه ايه؟ متقدمات. التنوين هنا فكلا، فكأنه قال إيه؟ فكل واحد او كل قوم من الاقوام التي تقدمت اخذناه بذنبه. يبقى التنوين ده جه تنوين بس له جه بدل الحكايه دي كلها، بدل ما كان يقول ايه؟ فكلا من عاد وثمود وقارون وفرعون وقوم لوط وقوم شعيب، شوف كم واحد اخذناه بذنبه. قال فكلا، يبقى التنوين ده عمل ايه؟ قال لك عوض عن كل ما تقدم. زي ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا بلغت الايه؟ الحلقوم إيه؟ وانتم حينئذ، إذن دي الجزء التنوين ده في ايه؟ إذن يعني امتى؟ حين بلغت الروح الحلقوم. إذن يعني حين بلغت الروح الحلقوم، تبقى الجمله دي انشالت وجيت بضعها ايه؟ تنوين واحد جه بدل الكلام ده كله. فكلا اخذنا، والاخذ من الله يناسب قدرته، ولذلك هيقول فيه اخذ عزيز مقتدر. طب مقتدر يناسب شده الاخذ، طب وعزيز يعني ايه؟ يعني امنوا من ان مفيش حد هيجي يغلبه. اخذ عزيز لان واحد يغدر عليك، انما لما يغدر عليك ويجي يضربك على مين؟ يقول لك ما يمكن يرجع اخوه اللي بتوع عنه ده يضربني، ولا ابوه ولا عمه ولا بتاع. يبقى هو قادر انما خاف لا يجي حد ايه. لكن ربنا لما ياخذ اخذ عزيز لا يغلب، ومقتدر قادر على العمليه. فكلا اخذنا، ومش جبروت كده يعني جاي جزافا، نحن بذنبه احنا مش عادلين. فكلا اخذنا إيه؟ بذنبه. ولذلك هيجي تسجيل الايه هنا بيقول فكلا اخذنا بذنبه، ده صدر الايه. الاخر هيقول ايه؟ وما كان الله إيه؟ ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. مش احنا بقى، يبقى هم اللي جاب، زي ما تقول هو اللي جاب الروح، هو اللي ايه؟ جاب الروح. فكلا اخذنا بذنبه. فمنهم، عايز يفصل بقى الأخذ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. القرآن مر ما هو الحاصب؟ حجارة بس مش عشان تفتح وتعور، ده حجارة محمية. الله، طب ما يقولش نار ليه؟ مالك؟ لأن مر النار بمجرد ما يدخل فيمكن دقيقة تحرقه ويموت وانقطع ألمه، لكن الحجارة المحمية تقعد تلسع فيه ويطول ألمه منها. ولذلك يقول لك ما يهمكش فلان ده، أنا أحرقولك بس على نار بردة. مش ده اللي بيقولوه؟ على نار إيه؟ على هادي كده، على هادي كده. وده ليه؟ ليطيل إلى مه. لأنه لو قتلوا مرة واحدة خلاص انتهت المسألة. لو حرقوا مره واحده تنتين ما تقلك لا، خليه على النار برد. ايه الحجاره المحميه بقى تعمل ايه؟ ايه الحكايه؟ طب ادي النار. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا يحسبه، اللي هي الحجاره الايه؟ المحميه. ومنهم من اخذته الصيحه زي ما قلنا هنا، ومنهم من خسفنا به الارض زي ايه؟ فخسفنا بقارون، ومنهم من أغرقنا كل نوع. الله، يبقى كم حاجة دلوقتي؟ فكلا فكلا أي كل واحد من اللي مرهم أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وتفتكروا أنني ظلمتهم، ولكن هم اللي إيه؟ هم اللي ظلموا أنفسهم. هنا رضي الله عن الإمام الفخر الرازي بيقول في الحطة دي إنك لو نظرت إلى تعديد وسائل الأخذ تجدها حاسب حجارة محمية، أدي النار، بس النار الإيه؟ الهادي، أدي واحد. وبعدين أخذت في الصيف الريح، والريح لما عمل العملية دي جات لهم رجل خلاص. ومنهم من إيه؟ خسفنا به الأرض، دخلناه في التراب. ومنهم من أغرقنا. قال لك لو نظرت، رحمه الله ورضي الله عنه، لو نظرنا إلى هذا لوجدنا هذه هي العناصر اللي موجودة للإنسان، اللي بها الوجود عناصر. ولذلك كان يقول لك إن العناصر زمان أربعة، إيه؟ الماء والتراب والهواء والنار، مش كده؟ هم كانوا يسموها العناصر. لكن العلم بقى الجديد فرق بين العنصر والمادة، في مادة هم ما كانوش يعرفوا إلا كده. يعني في اللهم صل على سيدنا رسول الله، في اليونان لما ظهر أرسطو، وأرسطو ده توفى سنة 384 قبل الميلاد، ضمهم على المدة بتاعتهم دي شوف كام سنة؟ 2000 وشوية، مفهوم؟ قال إن الكل مكون من العناصر الأربعة اللي هي إيه؟ الماء والتراب والإيه؟ والهواء والنار. ولذلك لما كانوا يجوا بقى الناس المهم يقول لك يحسب النجم لما يجي يتجوز، مش كده؟ ما عرفتوش الحكاية دي؟ يقول لك يحسب نجمها ونجم يشوف إيه؟ أما واحد طلعت إيه؟ هوى وطلع نار، قال لك ده يعملوا حريقة دول، ابعد عنه. قام قال له ده البت طالعه مائيه والولد طالع ترابي، قال لك يعملوها معجنه. الله، شوف الادب. كان النجم دي جاي محسوب على ان العناصر كام؟ على ان العناصر اربعه. لما تيجي تبص هنا تقوم تجد ان ربنا ما به بقاؤه كان به فناؤه، ما به البقاء كان به الفناء، وما به الوجود كان به العدم. يبقى اكن ربنا يعدم بشيء ويحيي به نفسه، زي ما قلنا اغرق ونجى، واغرق فرعون بالايه؟ بالماء، ونجى مين؟ موسى. الله، تبقى المساله مش ما فيش رتابه عند الحق، لانه ماليش قانون، ربنا بيروح طلاقه الايه؟ طلاقه القدر. فهات النار بقى فين؟ فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، والحاصب الحجر المحمى، خلاص؟ يبقى ادي النار. ومنهم من اخذته الصيحه، ادي الايه؟ الهوى. ومنهم من خسفنا به الايه؟ الارض، ينزفن كده في الايه؟ في التراب. ومنهم من اغرقنا ينزفن في الميه. ثم في الارض الانسان اللي من ماء ومن تراب، وبعدين بقى طين، وبعدين لما ينزل مش عارف بقى يتنفس، هي دي كلها اسباب الحياه. يبقى فيها يجيب اسباب الهلاك، ويقول لك هي يجعلها اسباب الايه؟ اسباب الهلاك. نيجي بقى نقول العلم لما تقدم، لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يقبلوا على الكون في كل مظاهره وآياته بيقظة. ليه؟ عشان يشوفوا إيه ويستنبطوا منه إيه. إحنا قلنا زمان عصر البخار لما جه وشفنا القطر كده بشوية مية يتحطوا في الأذان ويغلوهم والقطر يمشي، مش ده عصر البخار؟ لو احنا بصينا لدي نجم، طب اكتشفوه ازاي؟ عرفوها ازاي؟ قال لك والله ده واحد قاعد اللي اكتشف البخار، واحد قاعد يمكن بيعمل شاي ولا بيعمل اي حاجه، ولقى الاب الغطا عمال بيقب ويطلع كده. قال الله، ايه اللي بيشيل الغطا دي؟ مسك الغطا وشال كده، لا ايه؟ دخان طالع كده، البخار. قال الله، كأن المية دي لما نغليها ويطلع منها البخار يعمل العملية دي، طب ما نعمل منه آلة بقى به ونسير الآلات. في حاجة ايه دي شايفة قدامها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى العلم التجريبي اللي بسببه نكتشف اسرار الكون. قال لك ايه؟ وكأي من آية في السماوات والأرض إيه؟ يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى ربنا عايز منا ايه؟ ما نعرضش، نبص فيها ونشوف دي ايه عشان حن ايه؟ هنفتكر. ارشميدس اللي منه طلعت البواخر العاليه دي اللي كان اعلام في البحر وقد كده ولا تغرقش، ولا الغواصه اللي تنزل تحت في الميه الله بقى واحده تعوم ايه وواحده تغتسل. ايه دي؟ هم قال لك بقانون الطفول كده هو. وبعدين اسمها قاعده ايه؟ ارشميدس، مش هي دي زي الله. يبقى اذا الايات في الكون، الكهرباء اكتشفت ازاي؟ بنسلين اكتشفت ازاي؟ كله ايه؟ كله بيجي من دقة الملاحظة في الكون. ولذلك أساس كل علم تجريبي الملاحظة أولا، ثم التجريب ثانيا، ثم إعادة التجريب ثالثة، لتخرج الإيه؟ الحقيقة الإيه؟ الحقيقة العلمية. الله، إحنا لما جم يكتشفوا الكون ابتدوا يحللوا العناصر. فاللي كونوا بيسموه زمان عنصر، هو مش عنصر، ده مادة. يعني التراب مادة، والهواء مادة، والنار مادة، والماء مادة. قال لك ايه الفرق بين مادة وعنصر؟ قال لك المادة تتحلل الى عناصر، انما العنصر ما يتحللش الى اقل منه. يبقى منه ذرات مكررة، انما حاجة ثانية لا. الهواء مثلا اكسجينه ايه؟ طب والماء؟ الله، يبقى اذا ما دام ميه تبقى ماده ولا عنصر؟ ما دام قدرنا نحللها لعناصرها تبقى ايه؟ تبقى ماده. العنصر ما يتحللش لاقل منه. قعدوا بقى يكتشفوا في الكون عناصر متعدده. بعد ما كانوا بيقولوا على الميه والتراب ومش عارف ايه عناصر، يقولوا بقت ماده. كل واحد من دول فيه ايه؟ فيه اشياء ايه؟ اشياء كثيره. الى ان جاء مندليف. مندليف عمل جدول اسمه جدول العناصر. قعد يعمل جدول العناصر ويدي لها ارقام، الارقام الذريه، يقول لك ده نمره واحد وده نمره اثنين وده نمره ثلاثه، العنصر ده يبقى واحد، ما فيش فيه الا ذره، وده اثنين وده ثلاثه وده، لحد ما وصل ل 93. لكن وجد في وسط ال 93 دي فجوات ناقصه، يقوم اللي موجود يحط وده عنصر كذا وده عنصر كذا وده عنصر كذا، بعدين يلاقي ايه؟ خالص ناقص. العلماء اللي جم بعدهم اكتشفوا الخانات الناقصه دي كتير. مثلا مدام ايه اللي اخترعت الراديوم ايه؟ اكتشفت عنصر الراديوم، فوجد عنصر الراديوم برقمه الذري موجود خانه فاضيه فحطوه في قلب بتاع الله. ده يدل على ان الكون ده مخلوق مع عناصر مرتبه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه خمسه الله الى الاخر. وكان 93 وصلوهم بالاكتشافات الى 100، ودلوقتي ابشرك انها بقت 105. 100 وايه؟ 105 عنصر. عناصر الكون دي متكونه من ايه؟ لما حبوا يتاكدوا من الاشياء شافوا الارض المخصبه التي تنتج الزرع اللي عليه منه حياتنا، حللوا الارض الطينه المخصبه اللي تطلع زرع يعني وناكله، لان كل قوت بينشا من مين؟ بينشا من الارض. كل قوت ينشا من مين؟ من الارض. فلما حللوا الطينه المخصبه وجدوها 16 عنصر، تبدا بالاكسجين، اعلى نسبه الاكسجين، واخر نسبه طلعت المنجنيز. ما قدرش يقول واحد من الالف، قال لك اثار، يعني ما وصلتش الى حتى واحد من الايه؟ يبقى من 16 عنصر. 16 عنصر دي بدات بالايه؟ بالاكسجين، وبعدين ايوه الاكسجين، وبعدين الايه؟ الكربون، وبعدين الهيدروجين، وبعدين الايه؟ النيتروجين، وبعدين الكلور، وبعدين الفلور، وبعدين الصوديوم، وبعدين البوتاسيوم، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين الحديد، وبعدين المنجنيز. لما حللوا جسم الانسان طلع 16 عنصر. فكأن الإنسان لما ربنا يقول أنا خلقتك من الطين يبقى صح، خلقك من الطين صح، أدي عناصر الطين وأدي عناصرك اللي أنت قلت، واللي اكتشف إيه؟ كفار مش مؤمنين. يبقوا علشان تعرف إن ربنا لما يريد أن يظهر سرا من أسرار كونه ما بيجيبوش على من الإيد الورعين، لا يخلي الكفر هو اللي يجيب، مشان اللي أعطر علشان أوافق القرآن، لا هم الكفر هم اللي إيه؟ هم اللي إيه؟ هم اللي جابوه. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيف، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. الله، الجماعة اللي أخذتهم الصيحة جت بإيه؟ من الهوى. الله، كأن الهوى ده بيعمل توازن في الكون، ويرضى ربنا يعمله زوبعة وأعاصير توقع لك الإيه؟ العمارات، وتكسر لك الشجر العالية توقعها لك. قال لك إيه؟ ده الهوى ده لو أنت عرفت إن هو سبب حياتك الأولى، لأنك تصبر على الجوع شهر، وتصبر عن الماء 10 أيام، ولكنك لا تصبر عن الهواء إلا بمقدار شهيق نزق منه، مش كده؟ يبقى أهم حاجة في الحياة إيه؟ الهواء. ساعة ما تحب تعمل حاجة كده وتسويها انهي عنه الهواء. ولذلك إحنا لما نيجي في الفلاحين ونسمع كده زمان يقول لك والله لا كتير لك أنفاس، مش بيقولوا كده؟ طب يكتب لك انفاسه بايه؟ يجيب فوطه مبنيه كده يحطها هنا يمسكها في حقنه يوم ما يتنفسش يموت. طب ما ادخله في ميه هيقعد في الميه صاحي امتى؟ قد ايه؟ يقعد في الميه بمقدار ما في رئته من الهواء، وبمقدار ما يمتص من الماء المحيط به زي السمك ما بيمتص، وبعدين يموت. يبقى برضه منعت عنه الهواء. طب واللي خسفت به الارض ما انا خليته في قلب التراب، ما انا بقى الله، يبقى هي كلها الايه؟ يبقى الهوى احنا قلنا زمان ان كنتوا فاكرين ان احنا لو نظرنا الى راسيات الارض من جبال، والى الرواسي من صنع الانسان في العمارات العاليه امباير ستريت ومش عارف ايه اللي موقفها كده، اوعى تفتكر ان المسلحات اللي هي لو جت في جانب مني وفرغت الهواء بس منه، شويه الهواء اللي الناحيه الثانيه يروح مقعين عليه. ولذلك هي قنابل التدمير ايه؟ تفرغ هواء كله. ولذلك يقول لك ايه؟ في حاجات اسمه قبض، وحاجات اسمها ايه؟ بسط. في مفاعل اسمه مفاعل الايه؟ القبض. وفي مفاعل اسمه مفاعل الايه؟ البسط. اللي بينشأ منه الهيدروجونية والايه الثانيه الذريه. الله، كلها نشأ من هذه المساله. واحنا قلنا زمان ان كل الجدران دي اللي موقفه الصلابه انك انت عملتها صلبه علشان الهواء اللي من الناحيه دي والهواء اللي من الناحيه دي والهواء اللي من الناحيه دي والهواء اللي من الناحيه دي يبقى تاثيرهم واحد، فهو اللي سلم. ان فرغت الهواء من ناحيه تروح وقت. لما بيجي اعصار على نخله ولا على شجره ضخمه بيعمل ايه؟ ويروح الهواء جاي من ناحيه مش يجيب عن الناحيه الثانيه، يقوم يقلب تعالى في الناحيه المقابله وفرغ الهواء بقى. دي جت من شده هواء، ودي جت من ايه؟ من تفريغ الايه؟ من تفريغ الهواء. قال لك ولذلك قلنا سابقا في حلقه من الحلقات إن القرآن حينما يتناول هذه المسألة يتناولها بدقة الخالق. كل ريح مفردة في القرآن ريحا مدمرة، وكل رياح بالجمع معمرة. وأرسلنا الرياح لواقح فأهلكوا بريح صرصر عاتية، لأنها هتيجي من ناحية واحدة، إنما ما دام رياح توازن يجي. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي آية ثانية أظن ولكن أنفسهم يظلمون. ليه؟ قال لك يا أخي أنا كرمت بني آدم وآية ونص في القرآن ولقد كرمنا بني آدم، طب كرمت في إيه يا رب؟ قال لك ده دلني أمنت في الاختيار وما تخلفش حد مختار اللي هو. قال عندي إن عقله لما يستعمله كده يبقى كويس. طيب قال وإيه كمان؟ قال وإذا نظرت في الكون وجدت هو سيد الكون. ليه؟ قال لك استقرئ أجناس الوجود، ومعنى استقرئها يعني افحص أسئلة وشوفها ونتيجها فلم تجد إلا الإنسان ودونه مرتبة الحيوان ودون الحيوان مرتبة النبات ودون النبات مرتبة الجماد. يبقى هم كم جنس في الكون؟ أتها من تحت كده جماد، فإذا أخذ ظاهرة من ظواهر فضل الحق عليه من النمو يبقى نبات، وإذا أخذ النبات ظاهرة من ظواهر فيض الحق على الخلق واداله حدة إحساس يبقى حيوان، وإذا تجلى عليه الحق بفضله وأعطاه عقلا يبقى إنسان. لكن هل النبات لما أخذ خاصية النمو ففضل عن الجماد ليست فيه جمادية؟ لا، فيه درس، بدليل ان لما يمتنع النمو يبقى زي الحجر حته حصى كده. طيب والحيوان حين اخذ ظاهره الحس مفيش فيه نباتيه؟ لا، فيه بينمو بيكبر. طب والانسان اللي هو السيد ده اللي كرمه ربنا مفيش فيه جماديه؟ قال لك فيه جماديه. السيد ده اللي عامل ازاي بقى؟ قال لك اذا مسكت حجر قذفته الى اعلى، هل يستطيع الحجر أن يمسك نفسه حتى لا يقع؟ ولا الجاذبية توصل دوما للأرض؟ طب خلي الإنسان كده واحد يمسكه كده ويطلع ويطلعه فوق يقع ولا يمسك نفسه؟ يقول لك ولا شوية جمادية تمام. وبيكبر كل يوم عن يوم ولا لا؟ يبقى فيه نباتية. ويحس ولا لا؟ يبقى فيه حيوانية. يبقى زاد بإيه؟ فيه كل خصائص الأجناس اللي دونه ويزيد الإيه؟ العقل. ولذلك لا يكلفه الله إلا بعد أن ينضج عقله، لأن قبل التكليف يصح أن يكون جنس من الأجناس دي. ومش بس ينضج ويبلغ ولا يكونش فيه عصب كمان، ما يبقاش مجنون. ممكن كبر وبلغ إنما مجنون يبقى ما نكلفوش. طيب مش مجنون كبر وبقى عنده عقل ولا مش مجنون؟ قال لك لما يمكن واحد اقوى مني يقهره على العمل. قال لك اذا قهرنا انت عامل تكليف ومكره معلش يحطه خلاص. الله، يبقى اذا الانسان كلم بايه؟ بان فيه خاصيه في الايه؟ الجمال، وخاصيه النبات، وخاصيه الحيوان، بس ده بايه؟ العقل، اللي هو الاختيار بين البدائل، الاختيار بين الايه؟ بين البدائل. انت انسان اللي كرمتك كده تتدلى، فالمفروض انك انت ما تخضعش وما تعبدش الا حاجه اعلى منك، فكان يجب انك تبحث عن حاجه اعلى منك انت بقى. انما انت تتدلى وتروح تعبد صنم اللي هو في اول مرتبه الجماديه، أمر شيء عجيب. فأنا كرمتك التكريم دي وبرضه تنزل لي بدنو نفسك لأنك أنت تروح. فافتح على نفسك كده تشوف. ده العابد لازم يكون أدنى درجة من الإيه؟ من المعبود. أنت بالحكم أنت أعلى درجة من اللي تحت من الحيوان ومن النبات ومن الجماد. تقوم تروح تاخذ اللي أدنى منك وتجعله هو اللي يتصرف في تصرفاتك، مع أنه من تصرفاتك يوجد نحتا ومن تصرفاتك يوضع في مكان ومن تصرفاتك انكسر تعدله تعمل له مطمار، يبقى ازاي الكلام ده؟ يبقى انت اللي بقى نزلت نفسك، ربنا كرمك انما مثلا ايه؟ انا ما همتكش، انا خليتك شيء. ولذلك يقول في الحديث القدسي: يا ابن ادم خلقتك من اجلي عشان تعرفني، وخلقت الكون كله من اجلك، فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، وما كان الله ليظلمهم، اي ما ينبغي لله ان يظلمهم. ساعة ما قل ما كان لك ان تفعل كذا، يبقى انت كنت تقدر تفعل، ما ينبغي لك ان تفعل كذا، يعني انت من ناحية القدرة تقدر، انما ما يصحش. يبقى انا من تمنع الظلم عن الله لانه ما يقدرش يظلم، لا يقدر، ان كان يظلم يظلم ظلم على قد قوته كده ولا لا، انما هو ما ينبغيش له ان يبقى ظالم، لان الظلم عايز حاجة الغير تبقى لي وانا كل شيء بتاعي، فاظلم ليه؟ يمكنش اظلم انا. وما كان الله، ولذلك نفي نفي الانبغاء، يقول ايه في رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما علمناه الشعر. ما يمكن واحد يقول لك ما هو اصل طبيعته ما كانش يجيب اشغال عن الشعر، عايز عواطف راقيه وعايز فصاحه وعايز مش عارف ايه. قال لك: وما ينبغي له، هو ان كان يقدر يبقى شاعر ويبقى كل حاجه، ما ينبغيش له لانهم كلهم كذابين. يبقى في فرق بين ايه؟ الانبغاء والايه؟ والوجود. وما كان الله ليظلمهم، يبقى اذا عدم ظلمهم ليس عن إيه؟ عن ضعفه عن الظلم. ولذلك نفي قوله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما ربك بظلام للعبيد. كان يقول: وما ربك بظالم للعبيد. قال لك: لا، ربنا اباح لنفسه الظلم، مش هيبقى ظالم بس، هيبقى ظلام، لان الظلم حيناسب قدره، ان كان قدرته هتبقى حاجه صعبه قوي. يبقى ما قالش وما ربك بظالم، لانه لو كان هيبقى يظلم تبقى الظلم حيناسب ايه؟ حيناسب قدرته. احنا قلنا في حاجه اسمها مبالغات. فلان اكل، كلنا اكلين، بناكل كلنا، انما لما تطلع على فلان اكول ولا اكال، يبقى معناها انه ايه؟ بيبالغ قوي في الاكل. يبطأ الواحده اللي تقضيه فيها رغيف واحد يتصرف خمسه، يبقى المبالغه في الحدث في ذاته. او انت بتاكل ثلاث طقات في اليوم وهم بياكل خمسه، يبقى اذا المبالغه في الوصف، اما ان تكون بتضخيم الحدث او بتكبير الحدث. انت تقول ايه؟ فلان ناجف، يعني مسك حدد خشبه وقدوم وعمال بينجو كده، انما مش نجار، يعني يدوب هو بيعمل الحاجات البسيطه اللي له كده وبتاع، انما نجار تبقى ايه؟ حرفيش النجار، تقول له اعمل لي دي كذا، اقول لك حاجه اعمل لي دي كذا، انما دي كانت تقول له لا ما اعرفش اعمل، يا دوب انا الله. يبقى اذا المبالغه في الحدث بتنشا من امرين، تنشا اولا من تضخيم الحدث، ولن اقول بس هو بياكل ثلاث طاقات زيك، بس كل طاقه كام؟ يبقى تضخيم الحدث في ذاته، انما المرات هي هي. طب وفلان بياكل رغيف زيك برضه، يبقى مش في الحدث بقى، بس بدل ما بتاكل انت ثلاثه هو بياكل اربع مرات ولا خمسه ولا سته، يبقى بيكرر ايه؟ يبقى اذا المبالغه تنشا اما من تضخيم الحدث الواحد، واما من ايه؟ من تكراره. هو ربنا قال لك: وما ربك بظلام للعبد ولا بظلام للعبيد. يبقى لما يعوز يظلم ده شويه وده شويه وده شويه، يبقى ظلم ايه ده؟ ايه اللي هيقضي ظلم الناس دي كلها؟ يبقى لازم فيه مبالغه، مش كده ولا لا؟ وربنا لما يحب يظلم مش الظلم يناسب قوته؟ يبقى لازم يبقى ليه؟ ايه اللي خلانا نقعد نعمل العمليه دي؟ قال لك: لان في قضيه لغويه. هذه القضيه اللغويه ان اذا نفيت المبالغه يثبت الاصل، واذا اثبت الاصل ما تطلبش المبالغه. لما تقول فلان اكال او اكول يبقى هو اكل ايضا ولا مش اكل؟ يبقى اذا اثبتت المبالغه يبقى الاصل ايه؟ ثابت. لكن اذا نفيت المبالغه فلان ليس بايه؟ باكول. اكل في الاصل يمكن اكل بس. اذا في النفي شيء وفي الاثبات ايه؟ في الاثبات شيء ايه؟ وما ربك بظلام للعبيد. قال لك نفى المبالغه ونفي المبالغه لا يقتضي نفي الاصل. ما احنا قلنا فلان ايه؟ ليس اكولا. يبقى نفيت المبالغه يبقى يمكن اكل. اذا نفيت المبالغه الاصل ايه؟ يبقى سالم. طيب وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الظلم جاي من ايه؟ ربنا كرمك وانت تدنيت الى ادنى الخلق، وكان من الواجب ان تصعد كرامتك. ربنا مخليك اكبر من الحيوان واكبر من النبات واكبر من الجماد، شوف لك بقى حاجه التحم دي اعلى شويه. فكان لا تجد الا من خلق هذه الاشياء وسخرها لك فارتبط به. بعد ما اتكلم اللي اتخذوا شركاء من دون الله والناس اللي كذبوا الرسل وربنا قال عاقبناهم بكذا وكذا، جاء بمثل ليبين لنا الحقيقة. لأن ضرب الأمثال بيبين الشيء اللي ممكن الواحد يقف عقله فيه يقربه له. ازاي بقى؟ فقال مثله الذين اتخذوا من دون الله أولياء، مثلهم ايه؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا المثل اللي ربنا ضرب. الله في أول سورة البقرة ادانا، قال اوعى ساعة ما ربنا يضرب مثل تقوم تقول ايه المثل دي؟ ما هو ايه؟ قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لأنه لما قعد يقول البعوض والمش عارف قالوا ايه جايبين الحاجات اللي قال له انت فاهم انها تفهم، لكن البعوضة دي علشان تعرف بقى السر العظمة فيها، ان فيها كل مقومات إدراكك كل عقلها فلا حتة منها، جهازها الدم فلا حتة هي قبل كده. طب ولا الناموس؟ طب الميكروب اللي أقل من الناموس مجهورات بالعين المجردة، وبعد ذلك يصنع صنعا يؤرقك. يبقى إذا ما تقولش. ولذلك هناك لما قالوا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما مثلا ما بعوضة فما فوقها، طب ما دام هو بيدي بالصغة يقول بعوضة فما دونها ولا إيه؟ قال لا فما فوقها. لا فما فوقها في الاستدلال، يبقى فما فوقها في الصغر اللي يتفوق عليها بايه؟ يبقى الناموس الميكروب اي حاجه ماشي. ليه؟ قال لك لانك لو نظرت الى ضخامه الصنعه، يعمل واحد صنعه زي بيج بنج قطرها كم متر؟ شيء ضخم قوي علشان تقدر تشوفه. لما يعملوا ناقوس الهلال اللي فوق المئذنه يوم انت تشوفه قد كده، لكن البعد عامل فيه ايه؟ كل ما يبعد يصغر يصغر يصغر يصغر يصغر، يبقى لازم ينعمل فتحته من فوق مترين. يبقى عايز ناقوس ضخم. ساعة بيت دور اللي هي بينظبط عليها العالم ده كله، لو انت طلعت لها تلاقيها ضخمه ضخامه، علشان اللي تحت يقدر يشوف. طيب دي دلت على ايه؟ دلت على ان المهندسين اللي عملوها دول يعني عظام. طب والساعه اللي تفصل فاتن هي نفسها الايه؟ بس دي في الضخامه ودي في اللطف والدقه. الله. يبقى اذا القدره الصانع تتدلى في ضخامه ما يصنع او في دقه ما يصنع. لان في الدقه دقة ما يصنع لأن ده دليل. طب قول لي لما يجي لي الساعة تفصل الخاتم دي عمل الرئاس بتاعها ازاي وعمل الآلات وعمل ازاي ايه الآلات اللي يجيب بقى الحاجة البسيطة دي. يعني شوف انت زمان اول ما جه الراديو اهو اللي عنده راديو من ايامها بقى من اول ما جه الراديو تلاقيه قد نورك والله قد النور. وبعدين بقى في راديو تحط في الجيب شوف بقى دقة الصنعة ايه. طب افرض ان انا عايز اعمل نموذج للراديو قد الجامع يبقى برضه عظمة الصنعة لان ايه الالات اللي قاعد تعمل بها دي. اذا فعظمة الصناعات تتجلى من ايه؟ من بقامتها او من دقتها. فما تشوفش المسائل لان في حاجات ما تدركش ما تقدرش تدركها. اقول مثلا العناصر اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي او الهيدروجين دي اللي بيتخلط بالاكسجين يطلع منه ايه الهواء ولا الميه ولا يقول لك لا يدرك ما يدركش ابدا الا باثاره في التفاعل حين يقول له يا سلام حاجه مخلوقه لله ولا تدرك فكيف يريدون ان يدركوا خالقها ازاي ازاي كان من اللي قال كده قال الله جعلك يا شيخ ده انت حاجات مخلوقه ما انت شايف. طيب انت شفت الجن انت شوف يقول لك ينكروا ما فيش جن اقول لك طب يا سيدي نتنقل في حاجه انت ما تنكرهاش. انت لما تموت بيحصل ايه روحك بتطلع الله اكن الروح هي اللي كانت بتدور الجسم ده كله قال لك اه. طب وطلعت طلعت الروح انت بالله شفت كده طيب شمت ايه لمست ايه ذقت ايه. اذا اي وسيله من وسائل الادراك لا تدرك الروح. فاذا كانت الروح التي تدير جسمك هذا الضعيف ده لا تدرك ولا ترى فكيف تريد ان تدرك من خلق الروح ازاي تبدأ من عظمته بقى انه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار اجل عظمه. نعم هنا بقى بتدينا مثل مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء لهم ليه ده يعني احترم هم ما عملوهم شركاء يا اخي اولياء دول شفعاء ويبقوا شفعاء عند الله. مثلا كمثل العنكبوت. العنكبوت انت عارفينه اللي بيعمل شبكه كده زي من الخيوط دي. العنكبوت اللي عاشف على اللي عمل الحمام على الغار بتاع سيدنا رسول الله مش كده ولا لا بيعمل الخيوط دي من الرعاب بتاعه. المساله مش انه اتخذ هذه الخيوط المساله انه جعلها بيتا كمثل العنكبوت ايه بيتا. طب ده البيت ده مفروض فيه ايه انه يبقى له حصان قوية وله سقف وله ابواب وله مش عارف عشان يمنع عني حرارة الشمس وعن يمنع عني الهجوم وعن البتاع انما بتاع شوية ريح يفرتكوها لك يبقى غلط العنكبوت في ايه في انه اتخذها بيتا. انما لو اتخذها وسيلة قوت بشبكة عشان الدجاج يجي يقع فيها اكل ايه كانت تبقى معقولة. خلاص كذلك انتم بتتخذوا الاصنام لو اتخذتم الاصنام دلالة على قدرة الحق في الخلق كان يبقى كويس قوي. انما انتم عملتوها آلهة زي العنكبوت عمل الشبكة بتاعته دي هو علشان ياك انما الآفة انه عملها ايه بيه تيجي شوية ريح ايه مطيرات الله. ولا يجي الراجل اللي بينظف البيت يبقى كده يقول الزعافه دي ويروح منزل البيت ويروح جايب اللي مش عارف مسحه ويمكن مموت العنكبوت نفسه. ولذلك زي ما ضرب المثل بالعنكبوت ويجي واحد يهدوله كده شويه هواء ولا مش عارف ايه ويجي اللي بينظف البيت يهدوه له ويموت العنكبوت نفسه. قال لك ايه الصورة ده هي صورة الأصل زي هم ما عملوا ربنا هيعملها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه هباء منثورا. وبعدين يجي مثل ثاني يقول كرماد اشتدت به الريح في يوم إيه الله أهو اللي اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لو انه اتخذه مصيدة لغذائه فقط تبقى كويسة. وانتم لو اتخذتوا الاصنام دي والجبال دليل على القدرة دليل على الحضر. ولو فكرت فيه التفكير يجيكوا لله. اذا دي دليل القدرة. فياريتكوا خدتوا الجبال والحجر اللي انتم تعبدوه ده دليل على الايه ده. انتم لو فطنتم الى شيء لوجدتوا هذا الجبل والصخر ده اللي انتم تعبدوه اول خادم لكم ولمن هو ادنى منكم. لان اللي ادنى منكم الحيوان مش كده ولا ايه؟ والنبات وهو الجماد اهو ظهوف بقى اللي انتم الصخر اللي انتم بتقولوا دي ادنى خادم لكم. الخادم الاول الايه؟ الحيوان. والثاني النبات وهو اللي بيخدم دول كلهم. يعني خدام الخدامين. انتوا عملتوه اله. شوف نقلتوه من فين لايه؟ لفين؟ هذه هي حصة فكركم. انتوا جعلتوه من ادنى شيء الى اهل. بقى انت كنت مزجت على كل الاجناس كان يجب ان تن انك انت تدور على حاجه تناسبك. بقى مش هتجي حاجه في الوجود تناسبك الا ربك. اتلحم بيك بقى. في انت تنزل تروح للجمال. طب كنت تفكر فيه تفكير تاني وتقول العنكبوت لو اخذ البيت اللي عمل ده بس عشان يجيب له الذباب والبتاع وياكله كان يبقى معقول. كان يعني انت لو اخذت الحجر ده فدليل على قدرة الحق في خلقه كنت بقيت كويس. لكن انت خدته ايه؟ معقول. تقول له طب قدرته ايه الجماد بيعمل ايه؟ اما قال لك تعالى بقى احنا بلد كان بيجري فيها النيل مش كده؟ هو دلوقتي شويه بيركض كده. لما بيجري بيجيب لنا ميه منين؟ من الحبشه. كان بيجيب لنا برضه بره من البرتنيانزا وفكتوريانزا بس ميه رطيبه بسيطه. انما الفيضان بقى اللي بيجي على اصله بيجي من الحبشه. ساعة ما بيجي الميه تبقى زي ما قلنا زي الطحينه. من ايه؟ زي ما تجيب انت ميه كده صافيه وترم عليها شويه بن يوم لونها يتغير وقوامها بيتغير. اهل الطحينه دي الغيريا يعني اللي احنا بنقول عليه غيريا جاي من ايه؟ من الوياه من الجبال. الجبال ايه؟ ويا الجبال فيها غيريا ده الجبال صخر. قام قال لك لا الصخر ده لو انت تشوفه صخر كده انما لو طلعت شويه كده هتلاقي ظاهر الصخر فيه تشققات. من عوامل التعليق شمس وبرودة وسكت إلى لأ. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقلنا إن كلمة مثل وردت في القرآن كثيرا أكثر من 41 مرة. وكلمة مثلا أيضا 11 مرة. وكلمة مثل كذا مرة. وكلمة مثلهم كذا مرة. وكلمة مثلاه كذا مرة. إذا فالميم والتاء واللام جاءت بمشتقاتها في القرآن لتعبر عن معنى يجب أن نعرفه. فإذا قيل مثل أي بسكون الساء كان لها معنى. وإذا قيل مثل كان لها معنى. وإذا قيل له مثل كان لها معنى. فمعناها يختلف باختلاف الحركات والسكنات فيها. فكلمة مثل تفيد التشبيه فقط. زيد مثل الأسد. وكلمة مثل بفتح التاء تدل على التشبيه أيضا ولكنه لا تشبيه مفرد بمفرد ولكنها تشبيه حكاية وقصة بحكاية وقصة. فمثلا حين يقول الله سبحانه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا مثل كماء. هل الضرب للحياة الدنيا بالماء؟ لا، الماء بقصته. حين ينزل من السماء في الأرض

والخادمة العجوز عندها أولاد وهي فقيرة، فالرجل علم ذلك فأخرج رزقا مما رزقه الله وذهب به ليعطي السيد. فلما قيل عنه هذا قالوا يا ناس أهل التي يقولون عنها أنه ذهب ليخطب ودها تركت البلد من شعر، واللي في البيت ست، والرجل خد لها شيء من الطعام أو الأشياء اللي من رزق الله عشان يسعد. فزادت الرجل مكانة وزادت الرجل شهرة. يبقى العيب اللي كانوا عايزين يزنوه به طلع جايب لهم ايه مفخره. فالشاعر حب يقرب لنا هذا، يبقى واحد يريد ان يلحق نقيصه بواحد فحسده وادعى عليه نقيصه، فلما فتش القوم في النقيصه وجدوها ليست نقيصه، وجدوها كمالا اعلى، فجابوا لي صفه من الصفات التي لا يحب خصمه ان توجد له. فماذا قال الشاعر عشان نصور بالمثل ده؟ قال ايه؟ واذا اراد الله نشر فضيله طويت، الفضيله في الراجل بس مطويه من الدليل، ويريد الله ان تتضح الفضيله يعمل لها ايه؟ واذا اراد الله نشر فضيله طويت اتاح لها لسان حسود. يا سلام، بقى الحسود عايز ينقصه، فجاب الحكايه دي عشان تدعبس الناس وتعرف الحقيقه، فتجد انها تاتي له لا بنقيصه ولكن بكمال ايه زائد. تقول ازاي الحكايه دي؟ ام قال لك جاب مثل من واقع الحياه، في نوع من البخور او الطيب اسمه العود، والعود في ارضه نوع من الحطب، انما ربنا اداله خصائص، هذه الخصائص أن النار إذا مسته وقرأ ظهرت له الرائحة الجميلة المستميلة. فقال اسمعوا، دي مش غريبة ولا بعيد، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرق العود. إذا المثل جاي ليه بقى؟ عشان يوضح الايه، يوضح الحقيقة. تعالى أيضا يضرب المثل ربنا بقى في قمة العقيدة، فيقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، لو أن العنكبوت اقتصر على أنه يجعل دي مصادة رزق ما كانش حد يلوم، إنما العيب اللي اتخذوا إيه بيه. لو العرب برضو اتخذوا الأصنام دي من الصخور دليل على قدرة الحق سبحانه وتعالى، قال لك في إيه دليل على الحق؟ أم قال لك لأن ده بيمثل الجماد، والجماد لو نظرنا فيه لوجدنا منه مادة الحياة، لأن الحي وهو الإنسان الله خلق له الأرض وخلق له فيها الجبال وقدر في الجبال أقوات أهل الأرض. قال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها أي في الأرض رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. الله، كأن الجبال هي مخازن القوت، التي هي مخازن القوت إزاي؟ قال لك ده احنا ما شفناش خصوبة النيل اللي بتدي أرض مصر خصوبة وتنبت لنا الزرع الجميل ده إلى آخره إلا من إيه؟ إلا بإيه؟ بالماء الذي يأتي به النيل من الفيضان بالغليان اللي كان زي الطحينة ده، ويجي على وش الأرض فيدي الأرض خصوبة، والخصوبة نزرع فيها يطلع لنا الزرع الجميل. طب الخصوبة دي جاية من الغليان ده، الطمي ده جاي من ايه؟ قال لك ما في المية تنزل على الجبل، الجبل متعرض لعوامل التعريق، حرارة تشققه وبرودة تقبضه، فيبقى مفتت من فوق السطح كده ينزل عليه المية من المطر، تقوم تنزل الفساد ده ينبل هو نازل، يبقى زي الايه؟ زي التحرينة كده، الماء يروح طيب ودنك فتطلع منه الايه؟ فتطلع منه الايه؟ لو انهم اخذ الحجر ده دليل على قدرة الحق سبحانه وتعالى واكتفوا بهذا كان يبقى كويس قوي، انما هم نقلوه نقلة ثانية خالص، نقلوه من مخلوق هو اهون المخلوقات في نظرنا الى معبود. يبقى ده غلط في انهم ايه؟ اتخذوا هذه الاصنام معبودة. إذن فالحق سبحانه وتعالى يجي في قمة العقيدة ويقول إيه؟ الذين يتخذون شركاء لله نضرب لهم مثلا بسيطا من حياتهم، ايه المثل البسيط اللي هيضربه لما كده. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. اذا كان هناك عبد وله وفيه يملكه مش واحد يملكه شركاء ويريت الشركاء متفقين ده الشركاء مختلفين يرضي من هو مدام مختلفين لو متفقين كان يرضي واحد بالاتفاق وتنتهي انما مدام مختلفين يرضي به ولا به ولا به ولا به. كذلك الذي يعبد انبابا من دون الله يرضي من فيه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل رجل عبد لرجل واحد يبقى بيرضي مين وجه واحد. اخو اللي بيعبد ربنا بيرضي وجه واحد واللي بيعبد الاصنام المتعدده دي بيعبد ايه شركاء وشركاء ايه متشاكسون. الله اذا الحق سبحانه وتعالى يضرب للناس في الحقائق ليبينها بيانا واضحا يقول انتم في نفوسكم لو انتم تملكون شيئا هل الواحد منكم ياخذ ما ملكه هو ويجي لخدامه واتباعه ويبقوا شركاء في المال ده كلهم ورا بعض ولا بس بيعيشهم والمال بتاعه عنده بتاعه ولا بيجيب المال بتاعه إيه؟ ويوزعه عليهم. قال لك ما حصلش. قال طيب على الأرض. طب ازاي بقى ترضم لانفسكم ان ربنا تبقى عنده الحكايه دي وتنقلوها الى الاصنام ده انتوا ما بتعملوهاش لنفسكم. يبقى اذا ادي ضرب الايه ادي ضرب المثل. فالحق سبحانه وتعالى يضرب لنا الامثال ليبين لنا الاشياء. فاذا قال مثل يبقى يرضى فرد بفرد واذا قال مثل يبقى قصه بقصه. ازاي ليس كمثله شيء مش مثلي ليس كايه كمثله شيء وجزاء سيئه سيئه مثلها. هو عايز يعمل فرد بفرد على الاول. لكن اذا اراد القصه هيجيب كلمه مثل. فاذا قال المثل مثل من مفتوحه وفيه مضمومه والله ام قال لك العقوبه التي تعتري الامم نتيجه تكذيبهم ليه وقد خلت من قبلهم الايه المثلات. يبقى اذا فهمنا المثل بكل ايه بكل انواع. فاذا اشتهر المثل وبقى كده على السنه الناس يضرب به المثل. يقول لك فلان ده يضرب به المثل في الجود. احنا بنضرب في الجود مثل مين حاتم اشتهر في الجود فبنقول ايه حتى اللي مش اسمه حاتم نقول ده حاتم. الله يبقى لما يشتهر عند الناس يبقى ايه نقول عليه ايه نقول مثل. وبعد ذلك ان كانت كلمه موجزه حلوه كده على اللسان نقعد نستعملها طول العمر ونستعملها بصيغتها لنفاسه المثل. مثلا يجي التلميذ في ليلة الامتحان او هو رايح يمتحن الصبح يمسك كتاب يقعد يذاكر فيه. بالله وهو رايح الامتحان في وقت المذاكرة ده دليل على انه قصر امتى قصر قبل الامتحان. تقول تقول له يا ابني مش ساعة وانت رايح تمتحن تذاكر الامتحان ده يبقى امتى من قبل. تقول تقول له انت زي الصائد اللي راح يصطاد بالسهام السهام دي سهم كده يجيبه ويحطه في البوست يضرب بيه الطير او الحيوان عشان يصطاد. ساعة ما يجي يرمي يجيب يملى السهام في البعد ولا قبل ما يرمي يكون محضر ايه؟ قال له قبل الرماء تملأ الكنائن. قبل الرماء تملأ الكنائن وان كان ما فيش كنانة ولا فيش حاجة انما انت بتقولها لمين؟ بتقولها للتلميذ. المثل من رقته ودقته صار مثلا شائعا. مثل شائع يضربه الانسان في كل شيء ولا يغير المثل ولو كان المخاطب به رجل والمضروب فيه انثى. لما الحارس بن عمرو اراد ان يخطب ام اياس بعت الخاطبه اسمها عصام عشان تشوف البيت الحلوه دي ولا فذهبت اليها فصرت منها وجات له فقال لها ما وراءك يا عصام. الان انت لما تبعت واحد في اي رساله ويجي مش تقول له وراك ايه يا محمد تقول له ايه ما وراءك برضه بكسر التاء يا عصام وان كان الذي جاء رجل وان كانوا جماعه برضه تقول تقديرا للمثل في الاصل ما وراءك. قالت له صرح المخض عن الزبد. انتوا عارفين المخض يعني ايه؟ اللي بيخضوا اللبن في القربه عشان يعجلوا الزبده عن اللبن الغالي. فبتقول له المشوار الذي رحته عشان اشوف المخطوبه طلع جه بفايده. فقالت صرح المخض عن يعني التعب جه بايه؟ جه بفايده. انما بقت مثل يضربوا الان وان لم يوجد قاطبه وان لم توجد عصام كلها. يبقى اسمه ايه مثل؟ يبقى عندنا مثل وعندنا مثل وعندنا مثل وعندنا مثل بمعنى شيء يضرب لقصه مضت لقصه موجوده الان ولا تغير الايه الامثال. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء يعني ينصرونهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعلمون الحقيقه يعني